نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين موقف أهل السنة والجماعة في كرامة الأولياء ومن أصول أهل السنة التصديق في كرامة الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر القرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله هذا هو حث الأولياء وضمنه الحديث عن كراماتهم. طيب الولي يعني في أصل معناه القريب والناصر. الولي في أصل معناه القريب والناصر. فولي الله هو القريب من الله بالطاعات، هو القريب من الله تعالى بالطاعات، وهو الناصر لدينه وشرعه، وهو الناصر لدينه وشرعه. ولذلك قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي بنص هذه الآيات. الولي هو المؤمن التقي. ولما كان الولي قريبا من الله سبحانه وتعالى فهذا لا يكون إلا بالتزام الشرع، لا يكون إلا بالتزام الشرع. فقال النووي، قال النووي في شرح مسلم: والقرب إليه سبحانه يكون على حسب ما شرع لا بمخيلات النفوس. والقرب إليه سبحانه يكون على حسب ما شرع لا بمخيلات النفوس، لا بمخيلات النفوس. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: إن دعوى طريق يوصل، إن دعوى طريق يوصل للتقرب لله تعالى، إن دعوى طريق يوصل للتقرب لله تعالى وموالاته، وموالاته ومحبته، سوى طاعته، سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله، التي شرعها على لسان رسوله ممن ادعى ولاية الله ومحبته، ممن ادعى ولاية الله ومحبته. بغير هذا الطريق، حمد الله، بغير هذا الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، تبين أنه كاذب في دعواه. انتهى كلامه. طيب يلا، فعندما نقول الولي هو القريب من الله سبحانه وتعالى عندما نقول إن الولي هو القريب من الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى أيضا الصالح، أيضا يسمى الصالح. ورأس الأولياء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأننا نعلم بالاضطرار أن الرسل قاموا بدين الله سبحانه وتعالى طاعة تامة لله، قاموا بدين الله سبحانه وتعالى طاعة تامة لله، ولذلك وصف الله تعالى الرسل بالصالحين. قال الله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وقال الله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. فالمقصود أن الولي يوصف بالصالح، المقصود أن الولي يوصف بالصالح. والسنة أيضا بيّنت ذلك، السنة كذلك بيّنت هذا. طيب، ورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، ورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فهذا دل على أن الصحابة صالحين، صح؟ أي دل على أن الصحابة صالحين. طيب، قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد ابن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وهذا نص صريح في أن سعدا رضي الله تعالى عنه من الصالحين، أي سعد رضي الله عنه من الصالحين بنص هذا الحديث، وهو في الصحيح، الحديث في الصحيح. طيب، أيضا ورد في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في المنبر: إن تطعنوا في إمارته، أي أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لها لخليق، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. حديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. فأسامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أوصيكم به فإنه من صالحيكم. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن أسامة صالح، نص على أن أسامة رضي الله عنه صالح. طيب، أيضا ورد في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت بي إليه. قال: قصصت على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا، أرى عبد الله رجلا صالحا. هكذا رواه مسلم في الصحيح. ورواه البخاري عن الزهري قال عن سالم قال عن ابن عمر قال عن أخته حفصة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح. إن عبد الله رجل صالح. إذن المقصود هنا ماذا؟ المقصود أن الولي يسمى شنو؟ يسمى صالح. طيب في العرف يعني يقع الناس في أخطاء كثيرة في هذا الباب، ونحن الآن نتكلم فقط عن كنو عن المصطلح. فالناس الآن يوصفون بعض من يعتقدون أنه مولية، وسنبين إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد في فلان أنه ولي ويجزم بذلك إلا ما جاء النص به من القرآن والسنة، هذا سنذكره. لكن الناس في أفهامهم لمفهوم الولي يلقبونه أيضا بالشيخ، يلقبونه أيضا بالشيخ. طيب، وهذا اللقب ليس سديدا، ليس سديدا حتى من ناحية المصطلح، وسنذكر أيضا ما فيه بشنو من إشكالات ومن شنو من غلط، سنذكر أيضا ما فيه من غلط. ليه؟ لأنه أصلا الولي رأس الولاية التوحيد، رأس الولاية التوحيد، فكل من لم يكن موحدا لن يكون وليا قط، وكل من حارب التوحيد فلن يكون وليا قط. طيب مصطلح شيخ هو في الأصل يطلق على كبير السن، في الأصل يطلق على كبير السن، ومن ذلك قول الله تعالى على لسان المرأة في خبرها مع موسى عليه السلام قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كبير أي في شنو؟ أي في سنه. وهكذا في الآية الأخرى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وعند العلماء اللفظة هذه يستعملونها على من يعلم العلم الشرعي، يستعملونها على أو يطلقونها على من يعلم العلم الشرعي. ومن ذلك مثلا مذم الحافظ العراقي لألفية ابن الصلاح، فكان يصف ابن الصلاح بشنو؟ بالشيخ، كان يصفه بالشيخ. وهكذا كان ابن رجب يصف النووي بالشيخ، وكان ابن القيم يصف النووي ابن تيمية بالشيخ، وكان ابن حجر يقال له الشيخ، وهكذا. فالمقصود ماذا؟ المقصود أن اللفظة تطلق على من يعلم العلم الشرعي، لذلك كانت تطلق مثلا على سفيان الثوري على صغر سنه، كانت تطلق على سفيان الثوري على صغر سنه. فلفظة الشيخ إذا أخذناها بمدلولها اللغوي فمعناها كبير السن، وإذا أخذناها بمدلولها الاصطلاحي عند العلماء فهي تطلق على من؟ تطلق على من يعلم العلم الشرعي. طيب في شيء يحتاج كتابة؟ كويس. يلا، من أصول أهل السنة أنهم يصدقون بشنو؟ بكرامات الأولياء. والشيخ عندما ذكر هذا فهذا يستفاد منه أن طوائف البدع لا تقول بشنو؟ بإثبات كرامات الأولياء، لا تقول بإثبات كرامات الأولياء. فالمعتزلة مثلا لا يثبتون للولي كرامة، المعتزلة قد لا يثبتون شنو؟ لا يثبتون كرامات للأولياء. قال القرطبي، قال القرطبي كرامات الأولياء ثابتة، كرامات الأولياء ثابتة على ما دلت عليه الأخبار الثابتة، على ما دلت عليه الأخبار الثابتة. على ما دلت عليه الأخبار السابقة عليه السلام. في فراغ مريم مفعل خدمته أرجع عنكم عندكم فراغ مريم هنا مفعل خدمته يعني يقولون في خدمة مثلا تتصل ساعة أو ساعتين بمبلغ جنيه أو جنيه لكن أريبا جاي سواناش نعم أيوة في عندكم سواناش تفعلت؟ أيوة. طيب هذا رقمه. أيوة درس هذا. طيب. قال القرطبي. قال القرطبي. كرامات الأولياء ثابتة. كرامات الأولياء ثابتة. على ما دلت عليه الأخبار الثابتة على ما دلت عليه الأخبار الثابتة والآيات المتواترة الآيات المتواترة ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائر أو الفاسق الحائر انتهى كلامه. يلا الكرامة يجريها الله دون اختيار من الولي الكرامة يجريها الله دون اختيار من الولي يجريها الله دون اختيار من الولي وقد يكون فيها خرق للعادة قد يكون فيها خرق للعادة ومن أمثلة ذلك تكثير الطعام من أمثلة ذلك تكثير الطعام فهذا وقع كثيرا للرسول صلى الله عليه وسلم ووقع أيضا لأصحابه ووقع أيضا لأصحابه ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر قال وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء الكلام هنا لابن أبي بكر ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجي قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال عبد الرحمن بن أبي بكر فذهبت أنا فاختبأت وقال يا غندر فجدع وسبه وقال كل لا هنيئا وقال والله لا طعمه أبدا قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل قال إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. طيب هذا الحديث في الصحيحين خلاص في الصحيحين. طيب أبو بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء وكان كثيرا ما يكون هو وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين فأصحاب الصفة كانوا فقراء محتاجين للطعام فالرواية هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال فأبو بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة صحابة من أصحاب الصفة الفقراء ثلاثة في بيته ليتعشوا بالليل وذهبوا إلى البيت وذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أولاده موجودون في البيت يعني عبد الرحمن كبير يعرف أمور الضيوف ومحمد كبير أيضا يعرف أمور الضيوف وأبو بكر أوكل عبد الرحمن بأن يقوم بإطعام الصحابة الثلاثة. طيب جاء بالطعام عبد الرحمن جاء بالطعام وهم أبوا أن يأكلوا إلا يحضر أبو بكر وأبو بكر لا علم له بذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمكث ليلا طويلا فلما رجع زوجة أبو بكر قالت لماذا تأخرت عن ضيوفك قال ما عشيتهم يعني ما أكلوا قالت أبوا إلا أن تأتي فغضب أبو بكر لأنه يرى كأن هذا شنو هذا تقصير في شنو في شأن الضيوف وعلى فكرة يعني ككلام خارج الدرس يعني قالوا هذا من الأمور التي كان يمجها الناس بطبعهم السليم والفطرة السليمة وكان بعضهم ينظم يعني ويقول قد يصبر الحر على الحيف وعلى السيف ويأنف الصبر على الحيف ويؤثر الموت على ساعة يعجز فيها عن قرى الضيف أي. فكان شنو كان الفطرة السليمة يعني ينظر الواحد منهم أن الموت أهون من شنو من أن لا يكرم ضيفه أي. لذلك عندما جاء أبو بكر وأهله ما قصروا يعني زوجته جهزت الطعام وعبد الرحمن حمل الطعام إليهم وهم أبوا شنو أبوا أن يأكلوا إلا يحضر أبو بكر رضي الله عنه وكان الأمر شنو يعني احترام وإكرام له أي. فأبو بكر قال يا غندر غندر لولده عبد الرحمن وهذه الكلمة كانوا يقولونها إذا غضبوا من الولد إذا قصر في شيء أي. لذلك قال جدع وسب أي. بمعنى أن أبو بكر لام الولد وعاتب الولد لماذا تركت الضيوف حتى الآن ولم شنو ولم يطعموا يعني مثلا حتى لو هم أبوا الأكل إلا أن يحضر أبو بكر فكان ينبغي شنو أن تحضهم على شنو على الطعام. طيب هنا عبد الرحمن قال فذهبت أنا فاختبأت أي شنو اختفى حتى لا يراه أبوه رضي الله عنه. طيب وأبو بكر قال والله لا أطعمه أبدا ثم قال عندما أكلوا الطعام قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها إذن هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هنا وقع لمن وقع في طعام أبي بكر رضي الله عنه فدل على أن طعام أبي بكر رضي الله عنه كان طعاما مباركا أي فما أكلوا شيئا إلا جنو إلا ينبت طعام جديد في محل ما أكلوه. فهذا دل على إثبات كرامة لأبي بكر رضي الله عنه في طعامه إلى آخر الرواية التي ذكرناها. طيب قد يدخل أيضا في كرامة الصالح كشف القربة، فيكون في مكان قربة شديدة، يكون في مكان قربة شديدة فيكشفه الله عنه بدعائه. يعني الصالح يدعو الله جل جلاله، اللهم مثلا نحن في قربة كذا ففرج عنا، فيأتي الفرج من الله تعالى. هذه أيضا من علامات الكرامة. طيب من أمثلة ذلك حديث الثلاثة الذين آواهما النبيذ إلى الغار فانصدت عليهم صخرة. الحديث صحيحين صح؟ أيوة. طيب الصخرة عندما انسدت فكل واحد منهم توسل إلى الله تعالى بعمل صالح قدمه، فأحدهم توسل ببر والديه، والثاني توسل بشنو؟ ترك الفاحشة. نعم ترك الفاحشة. بترك الفاحشة مع بنت عمه إلى آخر الحديث المشهور. فكل ما توسل واحد كانت شنو؟ تنفرج فرجة. توسل الثاني فانفرجت الصخرة، توسل الثالث فانفرجت كلية طيب يدخل في هذا أيضا إجابة الدعوة، إجابة الدعوة في مقام تريد فيه النصرة، في مقام تريد فيه النصرة. طيب من أمثلة ذلك حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال إن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بطرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول صابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. هذا رواه مسلم في الصحيح. فهذه المرأة يعني اتهمت سعيد ابن زيد رضي الله عنه بأنه ظلمها وأنه ظالم، وفي بعض رواية مسلم قال سعيد أنا أظلمها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شفرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فسعيد قال كيف أظلمها وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وهي كانت تكذب عليه ورفعت أمره إلى السلطان مروان بن الحكم. وسعيد قال هذا الكلام لمروان، فبعد ذلك سعيد دعا الله عليها قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بطرها واجعل دارها قمرها أي تموت فيها. فقال رأيتها تلتمس الطرد وهي عمياء فقدت بطرها، فأجاب الله دعوتها وكانت تمشي في دارها فوقعت في بئر فماتت في البئر. فاستجاب الله دعوته في الأمرين، الأمر الأول فقدت بطرها، والأمر الثاني ماتت في شنو؟ ماتت في دارها كما دعا سعيد عليها. وهكذا مثل ذلك يعني كلام أهل الكوفة لعمر رضي الله عنه عندما شكوا سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص وقالوا إنه لا يحسن شنو؟ لا يحسن الصلاة. هذا قاله رجل منهم قال لا يحسن الصلاة فسعد دعا شنو؟ دعا الله عليه خلاص يعني لا يموت حتى يرى شنو؟ حتى لا يرى الفتن. فكان يعني شيخ كبير حاجباه عليهما أثر الكبر يتعرض للجوار في الطرقات، لأن الرجل إذا بلغ من الكبر عتية بعد ذلك لا رغبة له في النساء، فإذا فعل ذلك فهذا الابتلاء والفتنة. صحيح؟ لذلك في بعض رواة البخاري هذا الرجل نفسه كان يقول عن نفسه أنا شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد بن وقاص. إذا استجاب الله لسعد الدعوة في هذا الرجل الكذوب، واستجاب الله الدعوة لسعيد بن زيد في المرأة الكذوبة. فهذا يعني النووي وغيره من العلماء أدرجوه بشنو؟ أدرجوه في باب الكرامات، أي أدرجوه في باب الكرامات. طيب يدخل في هذا أيضا خرق العادة، يدخل في هذا أيضا خرق العادة. طيب من أمثلة ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. طيب الرجلان هما أسيد بن الحضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، وكانا يحملان عصا في اليد، كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومكثا معه ليلا طويلا، وكان هذا في شدة الظلام لأنه القمر عندما يخرج في اليوم الأول من الشهر والثاني والثالث يكون في شنو؟ في إضاءة صح؟ إلى يوم 14 في إضاءة قوية، 15 16 17 يبدأ القمر شنو؟ ينخفض حتى تصل مرحلة شنو؟ الظلام، فتحتاج لنور شنو؟ طرى به ليلة. فعباد بن بشر وسير بن الحضير رضي الله عنهما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم والأرض عليها الظلام لأن القمر غير موجود، وكان أحدهما يحمل عصا في يده، فالعصا انقلبت نورا كاملا، وكانا يريا بهذا النور كلما على شنو؟ كلما على الأرض سواهما. طيب ليس من العادة أن تحمل عصا في شدة الظلام فتنقلب نورا مثل هذا، صحيح؟ أيوة. لكن هذه كرامة لهذين الصحابيين رضي الله عنهما، فيها خرق شنو؟ فيها خرق عادة. طيب يدخل أيضا في باب الكرامات شدة اليقين بالله جل جلاله، في الله جل جلاله يدخل في هذا شدة اليقين في الله سبحانه وتعالى. طيب من أمثلة ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعضا من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. خلاص هذا احتاج قرضا دين يعني، فقال لرجل أسلفني كم؟ 1000 دينار. طيب قال ائتني بالشهداء أشهدهم، يعني قال سأسلفك 1000 دينار لكن أحتاج شنو؟ شهداء يحضرون هذا شنو؟ هذا السلف. فقال كفى بالله شهيدا. هذا يحكيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. خلاص فالدائن يقول يريد ماذا؟ يريد شهداء يحضرون الدين. المدين يقول كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل. الدائن قال له ائتني بشنو؟ بالكفيل ليضمن إرجاع ماله. قال كفى بالله كفيلا. خلاص قال له صدقت. خلاص الله خير الشاهدين والله شنو؟ كفى به كفيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني مثلا شهر أو أسبوع أو هكذا، هذا دين إلى شنو؟ إلى أجل. فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. عندما جاء الأجل يعني بينهما كان بحر، هذا استدان المبلغ وسافر إلى بلد وبينهما بحر يفصل، عندما حان الأجل جاء البحر ليلتمس سفينة أو باخرة أو مركبا يذهب ليرد المال. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد مركبا والأجل حان وهو قد قال كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. إذن جاءت لحظة الصدق مع الله جل جلاله، هو ارتضى هذا صحيح؟ أيوة. قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا. طيب جاء ليركب مركبا أو باخرة أو سفينة ليرد المال إلى الدائن لأن الأجل حان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجد شنو؟ لم يجد مركبا. خلاص. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. يعني هذا الرجل عجيب سبحان الله، أخذ الخشبة ونقر الخشبة بمعنى شنو؟ من تحتها أو من مؤخرتها، وأدخل فيها الألف دينار، وأخذ ورقة وكتب عليها كتابة، وأغلق شنو؟ أغلق مؤخر الخشبة، أغلق مؤخر الخشبة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ثم رجع موضعه ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا ورضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف. يعني هذا الرجل شنو؟ هذا الرجل عجيب حقا. ما خلاص هو ما وجد مركب، وقال: يا الله هذا الرجل رضي بك شهيدا ورضي بك كفيلا، فأدخل المبلغ في شنو؟ في الخشبة، وكتب هذا الكلام وألقى الخشبة في البحر ثم ذهب. أي طيب، إذا ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلة، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر أي ينتظر لعل مركبا قد جاء بماله. الرجل صاحب المال الأول الدائم خرج إلى البحر ينتظر مجيء شنو؟ يجيء المركبة والسفينة والباخرة ليأتي الرجل فيعطيه شنو؟ فيعطيه المال. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حاططا. ما جاء الرجل فوجد الخشبة فأخذها شنو؟ لتضرم بها النار لإنضاج الطعام. يعني هو لا يضع في باله أن ماله قد عاد، لأنه لم يأتي مركب، لم تأتي باخرة، لم تأتي سفينة، إنما جاءت خشبة، فأخذ الخشبة لأنه يريد أن يضرمها نارا لإنضاج الطعام. أخذ نفس شنو؟ نفس الخشبة. طيب، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة فقال: اللهم ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي شيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، وانصرف بالألف دينار راشدا. رواه البخاري. إذن هذا ما يتم إلا بإذنه، إلا بيقين عالي، إلا بيقين عالي، لأن الرجل شنو؟ رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا، والخشبة سبحان الله ذهبت من البحر إلى أن استلمها الرجل في يده وهو لا يظن أن فيها مالا. طيب، المهم المقصود شنو؟ أن هذه أدلة على إثبات شنو؟ إثبات الكرامات. طيب، في القرآن الكريم أيضا مذكورة، ومن أمثلة ذلك خبر مريم عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر شنو؟ ذكر قوله: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا، شاهد ظاهر في الآية أن زكريا عليه السلام وجد عندها الرزق كما في الآية، فسأل: أنى لك هذا؟ هو زكريا يعلم أنه من عند الله، زكريا عليه السلام يعلم أنه من عند الله، لكن لماذا سألها؟ فهو سألها لأن هذا الرزق كان فيه خرق للعادة، سألها لأن هذا الرزق كان فيه خرق للعادة، لذلك سؤاله كان سؤال تعجب. خلاص، وعلماء التفسير قالوا كانت عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ولذلك مثلا يعني هو أهل التفسير نفسه عندما يتكلم عن الآية الكريمة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فقالوا ليست مقطوعة بثمن ولا ممنوعة بثمن، لأنه ممكن تكون أنت مثلا ميسور حال في المال، يكون عندك مال كثير جدا، طيب تذهب إلى السوق تريد فاكهة والمال في جيبك، لكن التاجر يقول لك هذه الفاكهة غير موجودة وهذا ليس زمنها أصلا، هذا أصلا ليس شنو؟ ليس زمنها، إذن هذه الفاكهة الآن مقطوعة بالزمن وغير ممنوعة بالثمن، لأن الثمن في الثمن في يدك، وأحيانا تريد الفاكهة لكن ما في مال تراها بعينك من غير شنو؟ من غير أن تأكلها، مال غير موجود، وأحيانا المال موجود والفاكهة غير شنو؟ غير موجودة لأنه ليس موسما لها، ففاكهة الصيف لم تجدها في الشتاء وفاكهة الشتاء لم تجدها في الصيف، لذلك مريم كانت فاكهة الشتاء تكون عندها صيفا وفاكهة الصيف تكون عندها شتاء، فزكريا عليه السلام سألها أن هذا، يلا أن هذا الاعتبار شنو؟ العجب، أي يلا العجب من ماذا؟ العجب ابن تيمية بيقول العجب في أصل في الأصل هو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، إذا ليس في عادة الناس أن توجد فاكهة الصيف في الشتاء ولا أن توجد فاكهة الشتاء في الصيف، فإذا وجد هذا فهذا يكون إكراما من الله تعالى، ولذلك قال الله تعالى في الآية التي تليها هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فزكريا هنا شنو؟ يعني نظر إلى أن الإكرام من الله عندما يأتي للعبد كرامة فيكون معه خرق للعادة وخرق للأسباب، لذلك هو كان شنو؟ كان كبيرا في السن، كان كبيرا في السن، وكما أن مريم أتاها الله بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وخرق لها العادة، فالله تعالى يخرق العادة لزكريا عليه السلام فتنجب امرأته مع أنها عاقر ومع أنه بلغ من الكبر عتية. طيب يلا المقصود هذه هي شنو؟ هذه هي كرامات الأولياء، هذه كرامات الأولياء. طيب يلا الكرامات هذه يعني العلماء قالوا هي ليست شرطا في الولاية، يعني الإنسان حتى يكون ولي لا يشترط أن يكون عنده شنو؟ أن تظهر له كرامات وتخرق له العادة، ومثلا يعني إذا كان سألنا الناس سؤال الآن خلاص، طيب أيهما ظهرت له كرامات أكثر، أبو بكر أم عمر رضي الله عنهم؟ عمر أي ظهر الكرامات ظهرت على لعمر رضي الله عنه أكثر من أكثر من أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك كل العلماء متفقون على أن أبا بكر أفضل من عمر، أي لذلك العلماء قالوا الكرامة ليست شرطا للولاية، الكرامة ليست شرطا للولاية، وإنما هي أمارة عليها، إنما هي أمارة عليها. الشيء الثاني قالوا خرق العادة، خرق العادة ليس كرامة باضطراب، خرق العادة ليس كرامة باضطراب، وذكروا هذا لأن المسيح الدجال تخرق له العادة صح؟ أيوه. أي ومع ذلك هو إمام الدجالين، أي المسيح الدجال تخرق له العادة وهو إمام الدجالين، أي طيب في رواية في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أي الدجال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اللي هي البهائم أطول ما كان الذرع الذرع له السنام وأسبغه ذروعا أو ذروعا يعني ممتلئة بشنو باللبن وأمده خواصر ثم يأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموال ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ويقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. إذن هذا خرق للعادة صح؟ أيوة. أي ومع ذلك ما صار المسيح الدجال وليا بذلك. أي لذلك خرق العادة يكون للصالح كرامة ويكون للدجال الكاذب استدراجا. يكون للصالح كرامة وللدجال الكاذب استدراجا. لذلك كما أن لله تعالى أولياء فكذلك العلماء قالوا هناك أولياء للشيطان وهذا في القرآن كثير. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للإنسان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإبراهيم عليه السلام بين أن هناك أناس أولياء للشيطان وهكذا قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيضا بينت هذه الآية أن الشيطان له أولياء وهذا معروف في النصوص يعني هذا معروف في النصوص. طيب قال المصنف في كتاب القاعدة الجليلة والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك طيب فيكون رأس أولياء الشيطان المشركون ورأس أولياء الرحمن الموحدون. ولذلك الولاية تدور مع التوحيد إن وجد التوحيد وجدت وإن عدم التوحيد صار العبد وليا للشيطان. ثاني بعدنا استحضر الأصل العام المضى معنا في مبحث الإيمان هو إثبات التفاضل لذلك الطحاوي في العقيدة بتاعته قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن لكن هذا مع إثبات التفاضل. ليه؟ لأنه أي إنسان مات على التوحيد ولو معه كبائر ذنوب عذب بها فبعد ذلك حيدخل وين؟ الجنة. حيدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أي والمؤمن هو الولي لقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب يلا بعد العلماء أيضا نبهوا إلى شيء مهم جدا، وهو أن الولي لا يعرف بعينه إلا إذا جاء به النص، إلا إذا جاء به النص. بمعنى مثلا إذا رجعنا للحديث التي ذكرناها في البداية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت رجل صالحا يحرسني الليلة، كان من؟ سعد رضي الله عنه. فنحن نقطع يقينا أن سعد الرجل صالح. أي طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أسامة رضي الله عنه أوصيكم به فإنه من صالحيكم، فنحن نقطع أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما رجل صالح، وهكذا ابن عمر، خلاص، وهكذا كل الصحابة. ليه؟ لأن الله تعالى نص في القرآن على أنه رضي عنه، والله لا يرضى إلا عن شنو؟ إلا عن المؤمن الصالح. أي الله نص على أنه رضي عنهم، وهكذا الآية الأخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وابن حزم قال من أخبر الله أنه علم ما في قلبه فلا يحل لأحد أن يتوقف فيه، لا يحل لأحد أن يتوقف فيه. لذلك نقطع جزما يقينيا أن الصحابة كلهم أولياء، أن الصحابة كلهم أولياء. طيب، أما غير المنصوص عليه، غير المنصوص عليه، فلا نقطع مثلا اليوم بأن فلان ولي من أولياء الله صالحين. ليه؟ لأن لو قطعنا بهذا جزما إذا شهدنا أنه في الجنة، صحيح؟ لكن نتصحب أصلا عاما عند أهل السنة، وهو أنهم قالوا الإيمان قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، الإيمان قد يكون حقيقي وقد يكون شنو؟ حكمي. يلا، هذا من أين أتوا به؟ أتوا به من القرآن في قول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يلا، الآية دي أصل في إثبات الإيمان الحكمي والإيمان شنو؟ الإيمان الحقيقي. لأنك عندما تمتحن امرأة لا إلى اليوم الناس يعني شنو؟ لو قام مدلولها يعملون بها، أو لو قام الداعي شنو؟ يعملون بمدلولها. فمثلا المرأة تسأل، خلاص، هي إذا كانت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصلي الصلوات الخمسة، تزكي لو عندها مال مثلا، تصوم رمضان، تحج لو عندها مال، تلتزم الطاعات عموما، هذه بظاهرة نقول هي شنو؟ نقول هي مسلمة، خلاص انتهى شنو؟ انتهى أمرها، بظاهرها نقول مؤمنة، صحيح؟ طيب، لكن الله تعالى قال في الآية إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. إذن في إيمان خفي عنكم. أيوة، الإيمان الخفي من الذي يعلمه؟ يعلمه الله. وهكذا في الآية الأخرى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. يبقى أنت ما بتتزوج المشركة، لأن الله نهاك عن ذلك، صح؟ تتزوج المؤمنة. يلا، المؤمنة اللي من تجي تتزوجها هي مؤمنة عندك باعتبار ظاهرها، أما في باطنها ماذا هناك؟ الله شنو؟ الله أعلم. هي نفسها لما توافق أن تتزوجك هي بتعتبرك مؤمن بظاهر حالك، أما في باطنك ماذا؟ هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. يلا، من هنا العلماء قالوا تتعامل مع المسلمين على اعتبار أنهم مسلمين في الظاهر كإيمان حكمي. الإيمان حكمي، الإيمان الحكمي قالوا تجرى عليه أحكام الدنيا، أنه شنو؟ يزوجوا، خلاص، إذا ماتوا يصلوا عليهم، وإذا ماتوا يورثنه، يورث مالهم. طيب، نفس الشيء مؤمن مات، الورثة بتاعنه مؤمنين حيقوموا شنو؟ حيقوموا يرثوا المال بتاعه، صح ولا ما صح؟ مش كده؟ طيب، مات وظاهر الإيمان أين يدفن؟ في مقابر المسلمين. عشان كده المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا كان بيدفنوهم وين؟ سنون في المقابر المسلمين صحيح ولا ما صحيح؟ طيب المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صح؟ هو أظهر إيمان وأبطن شنو؟ أبطن كفر. يبقى الإيمان الحكمي موجود عند المنافق والإيمان الحقيقي غير شنو؟ غير موجود. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر شنو؟ بظاهر حالهم اللي هو هذا الإيمان شنو؟ الإيمان الحكمي. يلا لما تجي اليوم تقطع تقول فلان ولي صالح، فلان في الجنة، حيدخل جنة الفردوس، حيكون في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيكون مع أولي العزم من الرسل ومع باقي الرسل، حيكون مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا الكلام تحكم، صحيح ولا ما صحيح؟ لذلك جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تمنع عن ذلك. تمنع عن ذلك. طيب يلا قبل ما نذكر هذه النصوص تقوم تضبط قاعدة من كلمة موجزة قصيرة قال القرطبي. فالقرطبي قال الأعمال الصالحة أمارات ظنية لا أدلة قطعية. الأعمال الصالحة أمارات ظنية لا أدلة قطعية، لا أدلة قطعية. وهذه القاعدة التي حكاها عليها أدلة من السنة، عليها أدلة من السنة ومن أقوال الصحابة. طيب فمثلا حديث عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال عمر فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. يلا مش البخاري قال باب لا يقال فلان شنو شهيد؟ ليه البخاري قال كده؟ ما بواب كده في الصحيح صح في كتاب الجهاد. يلا تبويب البخاري هذا هو متمشي مع مذهب على السنة أنه لا يجزم المعين بأنه في الجنة، لأنك لو قلت فلان شهيد معناه في شنو؟ في الجنة. يلا هنا الصحابة قالوا فلان شهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلا. خلاص كلا يعني العلماء بعضهم قال معناها لا، وبعضهم قال معناها لفظ الزجر. من ذكروا لها شنو؟ ذكروا لها معاني. يبقى الصحابة لما قالوا فلان شهيد، لما قالوا فلان شهيد فقالوا بناء على الأمارة الظنية، وهذا رجل ظهر الإيمان قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شيء يعني في أبواب الجهاد أشرف من أن يقاتل الإنسان في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. مع ذلك عندما قال شهيد الرسول قال كلا. رأيته في شنو؟ رأيته في النار. والشهيد بيكون وين؟ الشهيد بيكون في الجنة. فيا الله هنا حكم الصحابة، حكم الصحابة رضي الله عنهم كان بناء على شنو؟ بناء على الظاهر. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الباطن الذي علمه بالوحي، لأن الوحي ما بينزل إلا على الرسول صح؟ أي لذلك هنا عندما قالوا فلان شهيد النبي صلى الله عليه وسلم منعهم على القول بأنه كل معناها لا. أي طيب من هذا أيضا خبر البخاري في صحيحه الذي رواه عن خارجة قال عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لهم في السكنة حين اخترعت الأنصار على سكن المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله عنه فاشتكى عثمان رضي الله عنه فمرضناه حتى إذا توفى أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رحمة الله عليك أبا السائب، والسائب هو عثمان بن مضعون، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. إذن هي جزمت صح؟ عثمان رضي الله عنه مسجب الثوب وهو ميت، وأم العلاء دخلت وقالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. هي جزمت بشنو؟ جزمت بهذا الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إما الله وما يدريك أن الله تعالى أكرمه. فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري عينا اللي هي الماء. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله. يبقى هي قالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادة عليك لقد أكرمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه. فإنت الكلام ده ما تقولي لأنه ما عندك وحي. صحيح ولا ما صحيح؟ ومع التنبيه أن هذا لا يعني أن عثمان ليس في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم استحضر آية الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. مع التنبيه أن ابن حجر في فتح الباري قال هم مدلول هذه الآية قال نسخ. أي يلا لماذا كان مدلول الآية نفسها في سورة الأحقاف؟ ليكون النبي صلى الله عليه وسلم عاملا لله في أعلى درجات الإخلاص. أي يلا أعلى درجات الإخلاص أنك تفعل الشيء ولا ترجو أجره ولا تدري ماذا يقع عليك. أي فكان هذا تمحيط للإخلاص بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أمره بالجنة أم النار. ولذلك مدلولها نسخ بآية سورة الفتح كما قال ابن حجر قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. طيب يلا الشاهد ماذا؟ الشاهد في قاعدة تضبطوها كذلك. خلاص نبالا من الغين في كتاب مفتاح دار السعادة عنده فيها بحث نفيس جدا. فقال أي نسخ في النصوص؟ قال لا يكون من جميع الوجوه إنما يكون فيه شيء يبقى. يكون فيه شيء شنو؟ يبقى. خلاص. طيب قام ضرب مثال واضح. خلاص. فقال القبلة عند الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى المقدس صح؟ طيب نسخ الله ذلك بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآية هذه نسخت شنو؟ نسخت القبلة. طيب كون الرسول صلى الله عليه وسلم 16 شهر يصلي إلى بيت المقدس أليس هذا تعظيما لبيت المقدس وإكراما له؟ إكرام له صحيح؟ أي طيب نسخ ذلك فصارت القبلة وين؟ كعبة. مكة الكعبة. يلا ابن الغيم قال لما كانت صلاة إلى المسجد الأقصى في أول الهجرة 16 شهرا وكان هذا إكراما للمسجد الأقصى فلما نسخ ذلك بتحويل القبلة إلى الكعبة خلاص طبعا ما موضوع درس لكن أنا بس أربط لكم الكلام. أيوة. خلاص قال فلم يعني تختفي عظمة المسجد الأقصى بالكلية فبقي شيء من تعظيمه في شد الرحال إليه. الحديث لا تشد الرحال إلا إلى جنوب ثلاثة مساجد المسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يبقى يعني عظمة المسجد الأقصى ما نسخت بالكلية إنما نسخ شنو؟ نسخت الصلاة إليه وعظمته بقيت شنو؟ بقيت ثابتة. ومن أمثلة ذلك أن الرحال لا تشد إلا شنو؟ إلا إليه مع المسجد الحرام والمسجد النبوي. طيب هنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمن نهى أم العلاء لمن قالت يعني شنو الكلام الذي ذكرناه في رواية البخاري هذا لا يستفاد منه أن عثمان ليس صالحا ولا أن عثمان لا يدخل الجنة لكن يستفاد منه ألا تجزمي بدون نص. أي لأن الأحوال الأمور الغيبية اللي بتخص العباد ما تعلم إلا بالنصوص صح ولا ما صح؟ صحيح. يلا بناء على هذا فقامت أمارات على صلاة عثمان فهي أنه رأت له عين شنو؟ رأت له عين جارية. العين الجارية دي كرؤية منامية هي سألة النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤول شنو؟ الرؤى. وكذلك أبو بكر بالمناسبة كان أعلم الأمة بتأويل الرؤى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شنو؟ ذاك عمله. ذاك عمله. يلا هنا نحن نعلم يقينا أن مدلول هذا الحديث منسوخ. منسوخ كيف؟ لأنه ما يستفاد من الحديث أن عثمان بن مضعون يعني ليس في الجنة، ما يستفاد هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خلاص على تصاريف ذكرها العلماء، حنذكره بعد قليل. يلا المقصود بهذا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء نهيا لها في خبر عثمان بن مضعون، قال العلماء هو باق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم لو قلت لميت مثلا رحمك الله يقينا خلاص شهادة عليك لقد أكرمك الله، هذا الكلام يجوز؟ هذا الكلام ما يجوز، لكن في حق عثمان بن مضعون يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الأخبار جاءت بعد ذلك في القرآن في السنة أن الله رضي عن الصحابة، وأن الصحابة في الجنة خلاص، وأن الصحابة في الجنة، وأن الصحابة كلهم أتقياء، وأن الصحابة كلهم مؤمنون، وأن الصحابة كلهم شنو؟ أولياء الرحمن جل جلاله. لكن هذا الحكم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يظل باقي، لذلك لن تجزم لأحد بأنه في الجنة، لكن تجزم بأن أبو بكر الصديق في الجنة لأنه الخبر جابه جاب ذلك، صح ولا ما صح؟ تجزم بأن عمر في الجنة لأن الخبر جاء بذلك، تجزم بأن عثمان بن عفان في الجنة لأن الخبر جاء بذلك، وكذلك تقول في علم في باقي الصحابة. لكن اليوم كيف تجزم؟ ما في شنو؟ ما في وحي، صحيح ولا ما صحيح؟ يلا بناء على هذا مدلول الخبر في حق عثمان بن مضعون منسوخ، وفي حق من بعد الصحابة باقي. آه في حق من بعد الصحابة شنو؟ باقي. لذلك لم تعين أحد بأنه في الجنة وبأنه في الفردوس وبأنه في شنو؟ في رفقة الرسل، صحيح؟ أيوة. طيب يلا على هذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وفي هذا أمثاله دلالة على أنه لا يخطى لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام والغميصاء وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وما أشبه هؤلاء رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام ابن كثير. طيب يلا شوفوا بناء على هذا قال النووي: فإن أحد لا يخطأ لنفسه برؤية الله تعالى، لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. أي. وقال ابن تيمية: ولا نشهد لمعين أنه في النار، لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مختار لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. طيب أيضا يعني في كتاب شرح أصول الاعتقاد للالكائي روى عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك المشرقي وبخير الطائي وميسر وأبو البختري أو البختري فأجمعوا أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. أي طيب ده معناه شنو؟ هذا كلام السلف. أي اتفقوا على هذا خلاص. يلا هنا الرواية قال الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. طيب الشهادة بمعنى شنو؟ شهادة قالوا معناها أن تشهد لمعين غير منصوص عليه بأنه في الجنة مثلا، أو تقول هو في النار. يعني الآن ما أقول فلان هذا في النار حتى لو شفت يشرب الخمور. لماذا؟ لأن الله قد يتجاوز عنه، صحيح؟ طيب لا أشهد بأن فلان في الجنة أنص هكذا أقول هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء ومع أبو بكر وعمر، لأنه لنا لا أعلم شنو، لا أعلم الخبايا، صحيح ولا ما صحيح؟ فهم قالوا الشهادة شنو؟ قالوا الشهادة بدعة. طيب والبراءة بدعة، ده على كلام الرافضة. والولاية بدعة. الولاية بدعة كيف؟ والشهادة بدعة. فهم قالوا لا تتولى عليا إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر وعثمان. فلمن قالوا البراءة بدعة بيقصدوا شنو؟ بيقصدوا كلام الرافضة هؤلاء. بيقصدوا كلام شنو؟ الرافضة. ولمن قالوا الولاية بدعة مع البراءة أنه عند الرافضة ولاية علي لا تثبت إلا بالبراءة من منه؟ من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. والإرجاء بدعة، هذا شنو؟ هذا معروف يعني. هذا معروف. طيب المهم عموما هذا شنو؟ هذا متعلق مبحث الولاية، وهذا آخر ما أتينا إليه. والله تعالى أعلم، وعلمه أحكم وتم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.